هل يجوز التخلص من التلفزيون ببيعه والاستفادة بثمنه لشخص البائع وليس التصدق به لأوجه البر؟ أي لا لا لا أوجه شيئا لأن الناس يستعمله الطيب والخبيث. إذا باع مثل ما يبيع الراديو مثل ما يبيع السكين ويبيع السيف ويبيع خنجر تستعمله الخير والشر، فالطيب يستعمله في الخير والردي يضره ذلك. يريد أن يبيعه يعني ثمنه يتصرف فيه ياكله ولا يصدقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.